واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإذ بار واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإن بار النجوم ومن الليل فسبح وإن بار النجوم إلا هو أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي Oh, الله أنت تقرأ ونحن نشرب. أفتما رونه على ما يرى. أفتما رونه على أفتمارونه على ما يلي Yeah.